نعم هذه امثله لهذا. نقول مثلا اكل محمد الطعام يبقى عند ذلك المجهول نقول ايه؟ اكل الطعام. نعرف اكل الطعام اكل فعل ماضي من المجهول مبنى على الكلام. نعم ايه اللي حصله من تغيير؟ هو اصله ايه؟ اكل. اصله اكل. ايه اللي حصل؟ ضم اوله وقتل الى مهنه. طيب والطعام مرفوع علامه رفعيه ضم. كان اصله الطعام كان اصله هو ايه؟ به. طب ياكل عليم الطعام يؤكل الطعام. ايه الفرق بين المضارع الماضي؟ ويصبح مقدر. طيب وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. ثيقه مبني على عمل مجهول. مجهول ثيقه الذين كفروا. طيب اصلها طيب الفعل هنا ايه؟ الدنيا المجهول فكان ايه اللي حصل من تغيير؟ طيب احنا عندنا هذا فعل ماضي فاذا عندي تغيير بنعمل ايه؟ بضم اوله نفسه. طيب ده ماله؟ ما ضمناش ليه؟ نقول هذا نعم هذا نسميه ضم المقدر. ضم المقدر لكن منع من ظهوره المناسبة للياء بعد إبدالها بعد إبدال الألف إلى ياء فيناسب الياء الإيه الكسر. لكن في بعض القراءات تقرأ بالإشمام قيل ثيقة يومي قرأ بالإشمام بين الضم والكسر كقراءة هشام مثلا يقرأها هكذا مثلا ثيقة ثيقة فيجمع بين الضم والإيه والكسر. نعم هذا بالنسبة لتغيير الفعل. طيب أقسمنا الفعل أحسامي أهل الكائن قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو على قسمين وهو يهيم ومضمع فالضاهم أحلى قول الشيخ ضريد زيد ويضرب زيد ضريدنا ضريدنا ضريدنا اللي يضمع الاسم يضمع يعني إما أن يكون الفعل اسم زي الفعل بالضبط. إحنا قلنا الفعل ممكن يكون اسم ظاهر ممكن يكون إيه ضمير كذلك نائب الفاعل ممكن يكون اسم ظاهر ممكن يكون ضمير. ضرب زيد عليا يبقى ضرب عليا ده ظاهر او تقول ضربت ضرب اصبحت الالف والثاني ضمائر مبنيه في محل رفع نائب فاعل. قال تبارك وتعالى واما الذين سعدوا ففي الجنه خيرنا فيه اين نائب الفاعل وأما الذين سعدوا ففي الجنة واو الجماعة في محل إيه؟ رفع نائب فاعل. إذن إما أن يكون نائب الفاعل اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا وإما أن يكون ضميرا. طيب نقف عند باب المثلث هذه كلها امثله الباقيه الامثله المفقوده.